الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: حصل خلاف بينه وبين زوجته، وقال لها: إن أعطيت دروسا خصوصية داخل المنزل فأنت طالق بالثلاث. تقول: ما حكم الشرع؟ وهل تكون طالق في حال تراجع عن قراره؟ الحمد لله الذي ينبغي للزوجين أن يصلح أمورهما بالنقاش والحوار الهادف البناء، بعيدا عن تلك الألفاظ التي تدمر البيت الأسري. فحاولا أيها الزوجان الكريمان أن تحلا مشكلتكما هذه بالحلول الطيبة والمخارج الحسنة الآمنة البعيدة عن تلك الألفاظ التي تدمر حياتكم وتدمر بيتكم وتدمر أسرتكم. فأنت أيتها الزوجة، إذا كان زوجك لا يريد أن تدخلي أحدا للدروس الخصوصية في بيته، فهذا بيته وهذا حقه، ويجب عليك أن تطيعيه في مثل هذا، ولا يجوز لك معارضته حتى توصليه إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام وأن يهددك بالطلاق. فعليك أن تطيعيه وأن توفي له حقه وأن تتعبدي لله عز وجل بطاعته، فإن طاعته باب من أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فعليك بطاعته في المعروف. وأما كلمته التي قال، فإن المتقرر عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يمين مكفرة إذا لم يقصد الزوج حقيقة الطلاق ولا إيقاعه، فهو علق طلاقك على هذه الدروس الخصوصية في البيت. فإذا كان يقصد حقيقة الطلاق فإنها تقع طلقة إذا خالفت ودرست أحدا في البيت. وأما إذا كان لا يقصد حقيقة الطلاق وإنما يقصد الحظ والمنع والتخويف والتهديد والزجر، فهي يمين مكفرة. فإذا أخرج كفارة يمين انحلت يمينه ولا يبقى لها أثر بعد ذلك إن شاء الله. وهذا أمر يرجع إلى نيته هو، فإن كان يقصد بتعليق الطلاق حقيقة الطلاق ومحبة الطلاق ولا يكره وقوع حقيقة الطلاق إذا وقع الشرط، فإنها تقع طلقة واحدة. وإن كان لا يقصد حقيقة الطلاق وإنما يقصد الحظ والمنع والزجر والتخويف والتهديد، فإنه تبرأ ذمته في هذه الحالة بيمين، بإخراج كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فإنه يصوم 3 أيام متتابعات، وتنحل يمينه ولا يبقى في ذمته شيء. ولكن أرجع وأقول: لابد من التفاهم فيما بينكما والحوار الهادف والحل وحل المشكلة بأقل كلفة وأقل خسائر. وعليك أن تطيعيه إذا أمرك بأن لا تدخلي أحدا في بيته، فهذا بيته وهذا زوجك، والواجب عليك طاعته في ذلك، والله أعلم.